دكتور انا مؤمن وحكمه، دكتور انا مؤمن وحكمه الولي تام. عطني ثواني بس بحب يدها، هذه عطتني خيرها طول الاعوام. ما ينتقل في المرض من جسدها، تسهر لو اشكي شي والعالم نيام. واليوم والله ما تخلى وحده، تبي من راسي الحد الأقدام. خذ لذة أيامي وعطني نكدها، مالي شكر لو لجلها قطع أقسام. أمي وترجي برها من ولدها، حنا ما ندري وش تخبيها الأيام. والأم يعرف قدرها من فقدها، واللي ما صدق يسأل دموع الأيتام، ويشوف فيها ما هو مر ودها. من موتها كم بسمة راحت احطام، وكم بسمة